الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 75 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى وحفظها وصانها. ونحن في يوم الجمعة 23 من شهر ذي القعدة عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس هاتف دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: موظف أحب أن يكمل البكالوريوس في مصر، يأخذ إجازة لمدة شهر الدوام ويذهب إلى مصر ويمتحن، يدرس انتساب، وما كان يداوم مع الطلاب في مصر، هل هذا فيها شيء من الحرام؟ إذا كان مكتوب في الشهادة انتساب فلا بأس، أما إذا كان مكتوب في الشهادة أنه حاضر أو أنه حصل على هذه الشهادة بحضور فهذا من شهادة الزور ولا يجوز. يقول السائل: هناك لعبة ألغاز يضعون رمزا لشخصيات من الصحابة، وأنت تجيب أي صحابي يمثله هذا الرمز، ومن ضمن الرموز صورة قطة، فأجابوا ترمز القطة إلى الصحابي أبي هريرة وهكذا، فما رأيكم؟ لا يجوز هذا الكلام، الصحابة رضوان الله عليهم أجل من أن يرمز لهم بصور الدواب والحيوانات. نعم هو كنيته أبو هريرة، لكن لا يجوز أن يرمز إليه بكذا. أخشى أن يأتي بعد ذلك شخص ويرمز عن علي بن أبي طالب بصورة أسد مثلا، ويرمز لخالد بن الوليد بصورة فرس، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم. الصحابة رضوان الله عليهم جنابهم معظم، لأنهم حملة الدين، هم الذين أوصلوا إلينا القرآن وأوصلوا إلينا السنة لفظا ومعنا. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول السائل: ما حكم دفع قيمة الأضحية للمنظمات الخيرية لتوزيعها على الفقراء في أي من الدول الإسلامية، أم يجب ذبحها وأكل شيء منها؟ أما من حيث الوجوب فلا يجب أن الإنسان يباشر ذبح الأضحية بنفسه، لكن باتفاق الفقهاء الأفضل أن الإنسان يباشر ذبح أضحيته بنفسه، ومن السنة أن الإنسان يأكل شيء من أضحيته، لكن إذا لم يتمكن لكونه مسافرا مثلا، أو لم يتمكن لكونه مثلا لا يستطيع أن يذبح، أو لم يتمكن لأن البلد الذي أرسل إليهم الأضاحي أحوج، فلا أرى بأسا في جواز إرسال قيمة الأضاحي إلى بلد آخر وتوكيل هذه الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الفقراء وذبحها. لكن ننبه بعض الناس يأخذ القيمة قيمة الأضحية ويدفع القيمة للفقير، هذه لا تسمى أضحية، هذه صدقة. الأضحية ما كان فيه إنهار الدم، قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولكن ينال ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا لا بد من إنهار الدم وتوزيع اللحم للفقراء والمساكين تقربا لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الأضحية، قال: ما تقرب عبد بشيء في مثل هذا اليوم بمثل إنهار الدم. فإنهار الدم سواء أنت باشرته أو وكيلك الذي في الدولة الأخرى ما في بأس إن شاء الله. وقد ذكر بعض مشايخنا أنه لا يجوز إرسال الأضاحي إلى خارج البلد، لكن هذه الفتوى مرجوحة، والذي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو فتوى شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من المشايخ، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، أنه يجوز إرسال الأضاحي إلى خارج البلد للحاجة. يقول: ما حكم تأمين السيارة؟ تأمين السيارات على قسمين: القسم الأول أن تؤمن مجبرا، فحينئذ إذا كنت مجبر على التأمين فحاول أن تؤمن تأمين التكافل، فإذا لم تجد التأمين التكافلي في بلد ما فيه تأمين تكافلي فأنت مضطر، والمضطر ليس عليه بأس إن شاء الله عز وجل. أما إذا كنت تؤمن على السيارة تأمينا غير مجبر مثل التأمينات ضد الغير، التأمين الشامل، تأمين الحريق، تأمين نحو ذلك من التأمينات، فهذه إذا كانت تأمينا تكافليا إن شاء الله لا بأس به، وإلا فلا يجوز. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال بخصوص المعاشرة الزوجية، هل يجوز للزوج أن يعطي حق شرعي للزوجة بعد فترة طويلة مثلا شهر أو شهرين؟ إذا كان يعني يقصد هل يجوز للرجل أن لا ينام مع زوجته إلا بعد شهر أو شهرين، أو أن المرأة لا تمكن زوجها من نفسها إلا بعد شهر أو شهرين، هذا ينظر. إذا كان هذا عن تقصد فهذا لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز للرجل أن يمتنع من زوجته قد تقصدا، ولا للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها تقصدا، لا يجوز هذا. لكن إذا كان لمرض أو لسبب شرعي فهذا لا بأس به، لكن حده 4 أشهر كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فهذا حكمه حكم الإله. فإذا لم يرد الرجل أو لم يقدر الرجل أو لم تقدر المرأة على التمكين من نفسها أو من نفسه، فبعد 4 أشهر يجوز لأحد الزوجين طلب الخلع أو طلب الفصل. يقول: هل يجوز استخدام المناديل المبللة ماركة ديتول أو غيرها وحال الإحرام والصابون برائحة المشمش أو الليمون، هل تعتبر معطرة أو لا؟ الروائح الطيبة كلها المحرم ممنوع منه، المحرم ممنوع من الترفه، ومن الترفه استخدام الصابون المطيب برائحة زاكية، بغض النظر هي عطر ولا معطر، الروائح الزاكية لا يستخدمها المحرم. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، الزعفران في الأصل ليس بطيب، إنما رائحته زاكية لكن ليس الطيب، الطيب هو البخور هو المسك والعنبر ونحو ذلك. فلما نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن التزعفر علمنا أن المحرم ممنوع من الترفه، فلا يستخدم صابون فيه عطر المشمش أو عطر الليمون، إنما يستخدم صابونا عاديا. أما المناديل المبللة في المطهرات مثل الديتول وغيره فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيها روائح زاكية. يقول: هل هناك كبير فائدة في هذا الزمان التي دونت الأسانيد والأحاديث والتراجم في عالم الإنترنت من حفظ الأسانيد كأسانيد الكتب على سبيل المثال وأسانيد الكتب الستة؟ الجواب نعم. هل يجوز أن نقول ما دام العلم محفوظ في الإنترنت ما في داعي أحد يطلب العلم؟ هل يجوز؟ ما يجوز، لأن كون العلم مخزن في الإنترنت لا يعني أننا نتخلى عن حفظه، نحن مكلفون شرعا، لأن تعلم العلم الشرعي باتفاق العلماء من الفروض الكفائية فيما يزيد عن حاجة الاعتقاد والعبادة، وأما ما يحتاج إليه كل مسلم في عقيدته في عبادته فهذا فرض عين. فما يجي أحد يقول خلاص ما دام أن العلم موجود محفوظ في الكتب، العلم موجود محفوظ في الإنترنت، ما في داعي نطلب العلم، هذا غير صحيح. فحفظ العلم وحفظ أسانيد العلم هذا أمر مطلوب، وإن حفظت وإن دونت، ولذلك كان كثير من مشايخنا يحفظون رجال الكتب الستة حفظا من ظهر قلبهم، لو تعطيه اسم أي واحد منهم يعطيك كنيته، يعطيك بلدته، يعطيك في أي طبقة هو، هذا أمر مطلوب، ولا يقال أن العلم في بطون الكتب ويكتفى بذلك، لا. بعض الناس يزهد في هذا الشأن ويقول إذا حفظت أنت صرت نسخة سادسة أو نسخة أخرى من نسخ البخاري، طيب نسخ البخاري على الرفوف وهذا ينتقل وين ما ذهب، والعلم ما كان في الصدر لا ما كان في السطر. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح الذين في قلوبهم العلم فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور الذين أوتوا العلم وليس في جيوبهم، في صدور الذين أوتوا العلم وليس في جيوبهم ولا في بطون كتبهم. فينبغي علينا حفظ العلم، ينبغي علينا حفظ العلم. يقول السائل: إذا قلت إني أغلق علي في الطاعات بسبب الذنوب، هل يعد ذلك سوء ظن بالله؟ ونريد نصيحة لمن أغلق عليه باب الصيام والقيام. لا شك أنه ما من عبد، هذه قاعدة مضطردة، ما من عبد يحرم الطاعة إلا بذنب. ولذلك قال جمع من السلف: إن العبد ليحرم قيام الليل بذنب أحدثه في النهار، بذنب أحدثه في النهار. لا تستطيع أن تصوم لتقصير منك، لا تستطيع أن تصلي النوافل لتقصير منك، لا تستطيع أن تختم القرآن لتقصير منك. فانظر أين التقصير فتجنب. ولذلك نقول: ينبغي على الإنسان إذا أراد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أن يكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. فإن الإكثار من الاستغفار لا سيما في أوقات الإجابة سبب عظيم من أسباب فتح الله على العبد، ومن أسباب فتح البصيرة، ومن أسباب تيسير الطاعة والعبادة. فنصيحتي لمن أغلق عليه باب من أبواب الطاعات أن يكثر من الاستغفار. وإذا كان قد فتح الله عليه بابا من أبواب الطاعة وأصعب عليه بابا فهو على خير. مثل بعض الناس ربما يكون نشيط في الصوم لكنه لا يستطيع قيام الليل مثلا. يمكن إنسان يقيم الليل لكن لا يستطيع أن يصوم، هذا على خير. لكن المهم الحفاظ على الفرائض. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أخرجه أبو داود والترمذي. من هم الذين يدخلون في هذا الوعيد؟ وهل يجوز لنا طلبة العلم أن نكتم علما خشية أن يستهزأ بنا أو ندخل في جدال مع السائل؟ من سئل عن علم فكتمه، هذا يدخل فيه كل من عنده علم سواء كان عالم أو طالب علم أو حتى لو كان صاحب شهادة يدخل تحت هذا العموم، لأن عنده علم بالشهادة. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومصداقه في القرآن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فإذا سئل الإنسان عن علم يجب عليه أن يعلم ما دام عنده علم به إذا تعين، أما إذا لم يتعين فالأمر فيه واسع. إذا تعين في حقه التعليم يجب أن يعلم، ما يقول والله أنا ما أعلم إلا بدنانير، أنا لا أعلم إلا بمال. وأما أن يترك التعليم لأن الناس يستهزئون فيه أو لأن الناس ربما يضحكون عليه، فهذا لا يجوز أن نترك وأن ندع تعليم الناس لأن الناس سبوني وشتموني. أنا مرة دخلت في، أرسلوا لي رابط في هذا اللي يسمونها الواتساب، ففتحت رابط لأحد المشايخ الفضلاء يتكلم بكلام، كلام جميل من أنفس ما يكون. فالسائل أرسل لي رسالة يقول: انظر ماذا علقوا عليه من الكلام. والله والإخوة قرأت حوالي يمكن 3 تعليقات ما استطعت أن أكمل، سباب وشتام بأقبح العبارات. لكن هل هذا سبب أنه يترك تعليم الناس؟ لا، دع الكلابة تنبح، القافلة تسير، إن الله وملائكته وأهل السماوات حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. فدعوا، ما لك علاقة في الناس. وأما إذا كان ذلك يدخل في الجدال فأنت تعلم الخير وتسكت ولا تجادل، قل هذا اللي عندي وليس عندي شيء آخر، كما كان السلف رحمهم الله إذا جاءهم المجادلون يقولون هذا الذي عندي وأنا لا أجادل، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل فقال إني أريد أن أجادله، قال اسمع مني ولا تجادل، قال إني أريد أن أجادلك، قال إني لا أجادل، قال رأيت إن كنت على الحق وكنت على الباطل، قال رأيت إن كنت على الحق وكنت على الباطل، قال أتبعك. فقال له الإمام مالك فإن كنت على الحق وكنت على الباطل، قال تتبعني، قال فإن جاء ثالث وتبين لنا أنه على الحق ونحن على الباطل، قال نتبعه، قال يا رجل أنت كل يوم على دين، انظر أين دينك، أما أنا فعلى يقين من أمري، فلا نجادل في دين الله سبحانه وتعالى، والجدال منهي عنه. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجادلون في مسائل العقائد، يقولون قال الله قال رسول الله قال الصحابة وبس، هذا اللي عندهم. يقول السائل هل هناك متون يترقى فيها طالب العلم في علم أعمال القلوب؟ نعم هناك متون يترقى فيها طالب العلم في أعمال القلوب. أول هذه المتون حفظ القرآن، فإنه من أنفع ما يكون لأعمال القلب. ثاني هذه المتون أن يحفظ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في باب الترغيب والترهيب. ثالثا يتعلم ويقرأ كتاب في آداب طلب العلم كتذكرة الجامع في تذكرة السامع أو تذكرة السامع المتكلم للخطيب البغدادي أو الجامع لأخلاق الراوي. ثم بعد هذا يقرأ في كتب ابن القيم رحمه الله فإنها كتب نافعة في علم أعمال القلوب. يقول السائل رجل يريد أن يضحي عن أمه وأبيه بكبش واحد، هل يجوز الاشتراك؟ طبعا الرجل حالته المادية ضعيفة. بالنسبة للشاء والضان أو الماعز ما في اشتراك، اتفاق العلماء من أراد أن يضحي بشاة أو بكبش أو بجد أو بمعزة فإنه لا يجوز فيه الاشتراك. الشاة اللي هي من جنس الخرفان أو من جنس المعز ليس فيه اشتراك. الضان لا يجزي إلا عن واحد، أما البقرة عن سبع والبدن عن سبع، هذا باتفاق الفقهاء رحمه. فهذا الرجل إذا كان ضعيف المادة هذه السنة يضحي لوالده، السنة القادمة يضحي لوالده، هذا إذا كان وصوا. أما إذا كان ما وصوا فإنه ينبغي عليه أن يضحي عن نفسه، يضحي عن نفسه وينوي في قلبه شركة أهل بيته فيدخل كل من نفقته عليه. يقول الرجل إذا أردت شراء سيارة بالأقساط ولكن تكون باسم أخي في البنك بحيث أخي يقدم على المعاملة أو يقدم على المعاملة لتتم عملية الشراء من قبل البنك الإسلامي وبعدها تتحول بالفائدة عليه، بالمرابحة قصده ما فيها فائدة، كيف يكون تعاملي مع أخي؟ لأنني سمعت أنه لا يصح الدفع لأخي زيادة الفائدة التي حصلت له من البنك أي يلتزم معه بالمبلغ الأصلي للسيارة بالرغم أن الموضوع كله لي. هذه المسألة أن الرجل اللي هو أخوك ما يريد شراء سيارة وإنما ربما لأن المعاملة لا تصير باسمك فهو اشتراها لك، فالصحيح أن المعاملة تمت معه من جهة البنك الإسلامي أو من جهة الشركة الإسلامية، فما دام المعاملة تمت معه فهو يبيع لك السيارة بالقيمة التي باعها البنك عليه بالمرابح، مثلا يشتري السيارة ب3000 فيذهب إلى البنك يقول أنا أريد هذه السيارة، فتقول له البنك هذه السيارة نشتريها نحن ب3000 ونبيع عليك ب4000، فيوافق أخوك، ثم أخوك يقول خلاص أنا أبيعك هذه السيارة ب4000 وأنت تدفع كل شهر قسط تتخلص من إشكالية الربا. يقول هل ينفع الاستغفار بدون التوبة من الكبائر التي ندعو الله يتخلص منها؟ نعم الاستغفار بدون توبة مفيد، لا سيما إذا كان بصيغة الطلب لا بصيغة الخبر. بصيغة الطلب كان تقول ربي اغفر لي وتب علي، ربي تب علي، ربي اغفر لي، هذا ينفع. أما إذا كان الإنسان يعمل الكبائر وهو يستغفر ولكن لم يتب من كبائره فلا يقول استغفر الله، لأن هذا يعد كذبا كما نبه عليه النووي رحمه الله، ولكن يقول ربي اغفر لي أي يسر لي أسباب الغفران، وتب علي يسر علي أسباب التوبة، فهذا أفضل. ومن الفقهاء من يقول من شراح الأحاديث أن الاستغفار بدون توبة لا ينفع، لكن هذا فيه نظر، فإن الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عن المشركين لكونهم يستغفرون أحيانا، فقال الله سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المشرك هو مشرك لكن أحيانا يقول رب اغفر لي، أحيانا يقول استغفر الله، أحيانا يدعو الله مخلصا، فهذا الفعل منه أحيانا مع إصراره على الشرك قد نفعه في بعض الأحوال في إنزال العذاب العام عليه، بل ربما ينفعه في تخليصه من المضايق كما قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجا من البر إذا هم. إذن معنى هذا أنهم في هذا الوقت تابوا من الشرك ونسوا الأصنام ودعوا رب الأنام فنجاهم الله عز وجل مع علمه سبحانه أنهم يرجعون إلى الكفر. يقول السائل كيف نعرف من يستحق زكاة زكاة المال أو الذهب من الفقراء والمساكين خصوصا إذا كانوا من الأقارب وهم يعني قريبين منا، كيف نعرف أن فلان من أقاربنا يستحق الزكاة؟ تسأل عن حاله وتنظر إليه، أولا هل عنده إسراف وتبذير أو لا، ثانيا هل في العادة ما يأتيه من الدخل ينبغي أن يكفيه أو لا، مثلا رجل راتبه 500 دينار مثلا وعنده ليس عنده إيجار بيت، المفروض أن هذه 500 تكفي، لكن إذا تعلم أنه يأتيه 500 دينار وهذا لا يكفيه تعلم أنه مبذر هذا لا يستحق الزكاة. تعرف أن قريبك والله إذا يأتيه الدخل هذا الدخل يكفي غيره لكن لا يكفيه، لماذا؟ لأنه يتباهى في شرائه في مطعمه في مأكله يتجارى يتبارى الناس فلا يستحق الزكاة. إنما يستحق الزكاة أحد رجلين، من لزمه الغرم والدين من غير ما يعني سرف ولا تبذير وكان الدين لأجل قضاء الحقوق لا لأجل التحسينات والتجميلات، أو رجل دخله لا يكفي على نفسه وأهله. مثال ذلك رجل راتبه 500 دينار عنده إيجار بيت 300 دينار يبقى له 200 دينار وعنده 5 أولاد وهؤلاء الأولاد يدرسون في المدارس وليس عنده أي دخل آخر لا أرض ولا عقار لا تجارة ولا شيء غير ذلك، ماذا يفعل هذا الرجل؟ قطعا يستحق الزكاة. على كل حال دراسة كل حالة تكون على حدة من جهة أهل الاختصاص. يقول إحدى الأخوات تقول لا يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة التي ليس لها أولاد لأنك قد ترثينها، وأخرى تسأل تريد أن تعطي من زكاة ذهب لابنتها المتزوجة التي لها زوج وأبناء وحالهم غير ميسورة. في قاعدة مهمة، المرأة لا تعطى الزكاة، المرأة لا تعطى الزكاة إلا في حالة واحدة، أن لا يكون لها من ينفق عليها بس. أما الأخت متزوجة فلا يعطى الزكاة لأنها مسكينة، لأن الزوج هو الذي ينفق عليها، إن كان الزوج فقيرا معدما فيعطى الزكاة للزوج. وأما إذا كانت هذه الأخت ليس عندها أولاد ويمكن أنها لو ماتت الأخت ترثه فصحيح لا تعطى الزكاة، لأن القاعدة عند المفسرين والفقهاء والمحدثين أن من تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة، ومن قد ترثه لو مات لا يجوز أن تعطيه الزكاة. هذه مسألة مهمة من الضوابط التي ينبغي لنا أن نضبطها. بالنسبة للمرأة تعطي بنتها المتزوجة لأن حالها غير ميسور، ما يجوز، لا يجوز للمرأة أن تعطي الزكاة لبنتها ولا لأولادها ولا لأحفادها ولا لحفيداتها ولا لأبيها ولا لزوجها ولا لجدها ولا لجدتها. هؤلاء أصول وفروع، لا يجوز للإنسان يعطي الزكاة لا لأصوله ولا لفروعه. إذا كان حالتها صعبة تدفع من مالها الحر وليس من حق الفقراء والمساكين. الزكاة حق الفقراء والمساكين، فليس للمرأة أن تعطي ابنتها المتزوجة الزكاة حتى لو كانت فقيرة، تعطيها من حر مالها. عجبا والله، لو قلنا لهذه المرأة هل أنت تعطينا المال الماء الوسخ القذر تشربينها لابنتك، ستقول لا. طيب كيف رضيت الآن وأعطيته الزكاة؟ هذا أعجب ما يكون يا أخوان. الإنسان لا يرضى أن يعطي زكاته لصديقه فضلا عن أخته وعمه وقريبه وبنته. هؤلاء المال لماذا وجد؟ وجد للإنفاق على هؤلاء. لا بارك الله في المال إذا كنت لا تنفق على هؤلاء قبحا لك. أي فائدة منك إذا كانت ابنتك أو كان أختك أو كانت أختك أو كانت عمتك أو كان عمك ينظر إليك وهو محتاج وأنت تصبر حتى يأتي وقت الزكاة لتدفع إليهم الزكاة؟ والله هذا هو البخل بعينه، هذا هو البخل بعينه. الإنسان العاقل يجوع نفسه ويطعم ابنته، يجوع نفسه ويطعم زوجته، يجوع نفسه ويطعم أخته، يجوع نفسه ويطعم عمه وعمته. ما لهؤلاء القوم تكالبوا على الدنيا كأنهم مخلدون فيها. نسأل الله أن يهدينا وضل المسلمين وأن يذهب عنا البخل والشح، فإنها سبب لضياع الحقوق والإخوة. يقول هل حق الانتفاع يورث؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن حق الانتفاع ينقل ويورث، إلا إذا كان هناك ضوابط في العقد يمنع ذلك. مثال ذلك لو أنك أخذت عقد إيجار واستأجرت بيت من إنسان، فكان موجود في عقد الإيجار أنك إذا مت يجب لورثتك أن يخرجوا، إذن لا يرثون انتفاع بهذا المكان المؤجر، يخرجون. الأصل أن جميع المنافع تورث كما تورث الأموال، هذا هو الأصل. مثال ذلك يعني مثلا أنت الآن عندك والد، وهذا الوالد عنده أرض، هذه الأرض دفعها لإنسان إيجار شهري لمدة 5 سنوات، مجرد ما أن يموت والدك هذا الإيجار الشهري يرجع إليك وإلى ورثة أبيك. لا يجوز له يقول لا خلاص أنا ما أدفع، هذه المنافع تورث والعقد ملزم عند بعض الفقهاء، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن عقد الإيجار من المؤجر ينفسخ بموته، لكن الصواب أنه لا ينفسخ لأنه يقع ضرر على المستأجر. يقول السائل ما حكم حمل المصحف الشريف باليد اليسرى أثناء القراءة؟ الأفضل أنك تمسك المصحف باليمنى، لكن إذا تعبت أحيانا فحملته باليسرى لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول يقول نريد منكم كلمة للأزواج الذين ينقلون الكلام الذي يدور بينهم لأخواته وأمه. لا يجوز نقل الكلام الذي يكون بين الزوجين، لا يجوز للزوج أن ينقل الكلام لإخوانه وأخواته وأمه، ولا يجوز للزوج أن تنقل الكلام لأخواته وأمه. هذا أمر يعني خصوصية، لا بد أن تكون هناك خصوصيات بين الأزواج. أكثر البيوتات تهدم بسبب ضياع الخصوصيات، يحاول الزوج والزوجة على حل مشاكلهما بينهما بقدر المستطاع، أما نقل كل ما يدور إلى الأخوات وإلى الأمهات وإلى العمات والخالات هذا يوسع دائرة الخلاف من جهة ويتسبب في القيل والقال من جهة أخرى. فيجب على الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وعلى الزوجات أن يتقين الله سبحانه وتعالى، ولا ينقل ما يتعلق ببيت الزوجية إلى خارج بيت الزوجية إلا في صورة واحدة يجوز، وهي أن يصل الأمر بينهما إلى حد يخشى معه الفراق، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. هنا يجوز أن يتدخل الغير، قبل هذا لا يجوز، لكل خصوصيته. وقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، يدور بينه وبين زوجاته أشياء ما يعلم بها أحد، ولا زوجاته يذهبن إلى بيوتات أبائهم ويعلمون أحد إلا إذا تعذر الأمر، فهذا شيء آخر. يقول: من أولى بالوقوف خلف الإمام؟ في مسجدنا عمال كثيرة وملابسهم بناطيل وقمصان أحيانا، وربما إذا سجدوا لا تستر عوراتهم، فأزيحهم من خلف الإمام حتى إذا نسي الإمام أنه ليس على وضوء أو أحدث سيقدمهم، وكنت أخشى ذلك، حتى رد علي أحدهم: يعني هذا مكان ليس لك، وإنما هذا مكان لعموم الناس. أولى الناس أن يكون خلف الإمام هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالعقلاء من الناس هم الذين ينبغي أن يكونوا خلف الإمام. لكن إذا كان العقلاء من الناس، الفقهاء من الناس، العلماء من الناس، طلاب العلم يتأخرون، فتقدم صبي أو تقدم عامل بثوبه المتسخ، فليس لأحد أن يؤخره ولا أن يزحزحه يمينا أو يسار، لأن القاعدة المتفق عليها، القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء، أن المنافع العامة المسلمون فيها متساوون. المسجد من المنافع العامة، من أحق بالصف الأول؟ من يسبق. ولا يجوز أن نقول أنت تأخر لأن العالم جاء، لا، العالم كان عليه أن يكون على علم وأن يأتي أولا. لا يجوز للإنسان أن يؤزيح فلانا يمينا أو يسارا لأنه يخشى أن الإمام إذا أخطأ أن يقدمه. طيب تعال أنت، إذا كنت تخشى تعال أنت، خلك أنت الأول. فنقول هذه قاعدة مضطردة، أنه لا يجوز لأحد أن يؤخر أحدا ولا أن يزحزحه من مكانه، لأن الحق لمن سبق، الحق لمن سبق في المنافع العامة كلها، حتى في مواقف السيارات، في منى، في عرفات، الحق لمن سبق. يقول السائل: ما الفرق بين الجوربين والخفين، وما حكم المسح على الجوربين؟ الجوربين، الجورب يكون، الخف يكون من الجلد، الخوف في الأصل أنه من الجلد، أما الجورب فإنه يكون من القماش ونحوه، هذا هو الفرق. والمسح على الجوربين والمسح على الخفين كلها جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أي نعم، روي عن أبي حنيفة رحمه الله عدم جواز المسح على الخفين على الجوربين، لكن الصواب أنه رحمه الله رجع عن هذا. فإذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض فإنه يمسح عليها كما يمسح على الخفين. اشترط بعض الفقهاء للجوارب أن تكون ثخينة وأن تكون متينة، لكن الصواب أن هذا ليس بشرط، وإنما ما دام الجورب يستر محل الفرض فإنه يمسح عليه سواء كان متينا أو شفافا. يقول: هل إبر الأنسولين المصاب بالسكري في نهار رمضان يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر، لأن إبر الأنسولين ليست من إبر المقوية ولا المغذية، إنما هو يدخل إلى البنكرياس وينظم فقط، فهذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. يقول: شخص يعمل في شركة معينة بكفالة الشركة، وهو يريد أن يتكفل في عائلته، والدته وأخواته، ولكن حالته المادية لا تسمح، وراتبه الشهري قليل، لذلك اقترح له أن يصنع ورقة من الشركة ويكتب فيها أن راتبه الشهري كذا وكذا، حتى يستسمح له بأن يتكفل بعائلته، فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، التلاعب في الأوراق الرسمية لا تجوز، هذا نوع من أنواع التزوير. يقول السائل: جميع موظفي الشركة يتقاضون راتب ينقسم إلى قسمين، أساسي زائد بدلات، وعند أخذ المستحقات العمالية من الشركة عن طريق المحكمة تنكر الشركة راتب البدلات، فطلب مني أحد موظفي الشركة الشهادة معه في المحكمة بأنه كان يتقاضى راتب البدلات بالإضافة إلى راتب الأساسي، وهذا أعلمه أنه كان يتقاضى راتب البدلات، ولكن طلب مني إضافة مبلغ البدلات في الشهادة، وهذا لا أعلمه، ولكنه رجل ثقة ونحسبه على الخير، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، ما دمت أنت لا تعلمه لا يجوز أن تشهد بعلم فلان، تشهد بما تعلم أو لا تشهد. يقول السائل: بعض الناس ينكرون عذاب القبر بحجة أن من يموت لا ينقطع عمله، فكيف يعذبه الله؟ ويضربون مثال بالمدرس والطالب، كيف يرسب المدرس الطالب قبل أن يمتحنه؟ هذا عقيدة المعتزلة، يقول أن الميت لا يعذب لأن عمله لم ينقطع. لماذا لم ينقطع؟ من الذي قال لم ينقطع؟ هذا من رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص انقطع عمله. الآن الذي مات يشبه بماذا؟ يشبه بالموقوف في النظارة، فهمتم الآن؟ ما يشبه بالراس بالدور الثاني، لا، هذا التشبيه غلط، يشبه بالموقوف في النظارة فينتظر حتى يأتي الحكم الأبدي يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فوقوفه في النظارة إما أن يكون في نظارة خير وإما أن يكون في نظارة عقاب وشر، هذا هو التشبيه الصحيح إن كنا نريد أن نشبه. لكن نحن أغنياء عن هذا التشبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث في أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الآن فيه عذاب نار، لكن يوم القيامة يوجد أشد العذاب، إذن هذا لا يمكن إنكاره. قال الله عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ها، أدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، وهذا يجي يقول ما في عذاب القبر، عجل وين يدخلوا نارا؟ ما قامت القيامة. لا، الكفار والفجار والظلمة معذبون في قبورهم، كيف لا نعلم؟ هذا أمر غيبي لا ندخل بعقولنا، لا ندخل بعقولنا. والمؤمنون والصالحون منعمون في قبورهم. يقول السائل: كيفية رقية أطفالي؟ تقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات ثم ينفث على يديه ويمسح على الحسن والحسين، هذه هي طريقة رقية الأطفال، أو تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بعزة الله وقدرته ونحو ذلك، ثم تنفث على يديك على وتمسح الرسمة، أو تقول: بسم الله بسم الله بسم الله وتمسح على رؤوسهم. يقول: هل هناك رقية لهم مخصصة للنوم ولا فقط دعاء؟ ليس للأطفال رقية مخصص، إنما تقرأ عليهم معوذات وتمسح عليهم كما تمسح على نفسك. يقول: ما هو أفضل وأشمل كتاب في العقيدة، وما هو أفضل كتاب في الفقه المشتمل على القول الراجح؟ كتب العقائد كلها كتب فاضلة، ما نستطيع أن نقول، لكن أشمل الكتب في العقائد في باب توحيد الألوهية كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأشمل كتاب في العقائد في باب الأسماء والصفات كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هناك كتب متقدمة فيها الجمع بين هذا وهذا، مثل كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب الشريعة للاجري ونحو ذلك. وأما أفضل كتاب في الفقه المشتمل على القول الراجح، فالملخص الفقهي كتاب جميل، الملخص الفقهي كتاب جميل لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفوزان. يقول: أيهم أفضل الشهداء، أم الصديقون أم الصالحون؟ كلهم لهم فضل، كلهم لهم فضل، وكل صديق فهو شهيد، وليس كل شهيد يكون صديقا. هذه قاعدة، كل صديق فهو شهيد، يجعله الله عز وجل من الشهداء يوم القيامة، لذلك قدمه الله في سورة الحديد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فكل صديق هو شهيد ولا عكس. وأما الصالحون فهم دون ذلك، دون الصديقية ودون الشهداء. يقول: هل في علم المواريث يكون ابن عم والدي عصبة؟ باتفاق الفقهاء رحمهم الله أن ابن العم الشقيق وابن العم لأب من العصبة إذا لم يوجد من يحجبه، هذه قاعدة مضطردة إجماعية، ابن العم الشقيق وابن العم لأب من العصبة. من الذي ليس بعصبة من أبناء العم؟ ابن العم لأم، هذا لا يرث. يقول السائل: أخ فاضل دخل في مناقشة مع علماني فدخل عليه الشك ثم الوسوسة، ويقول إنه يجد نفسه فارغا في الصلاة، فماذا تنصح؟ أنصح نفسي وكل أخ أن لا نناقش هؤلاء، فإن الجدال ليس من طريقة أهل الحق، وإنما نبين الحق، فإن قبل وذاك وإلا فنعرض عنهم، لأن الله جل وعلا يقول: إن حكمت فاحكم بينهم بالحق أو أعرض عنهم. تبين الحق وتعرض عنه. أما مناقشة هؤلاء لا سيما ممن ليس عنده علم، فهذا قد يسبب لما ذكره السائل. وأنصح هذا الرجل وغيره إلى قراءة كتب ترد على هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والملاحدة وغيرهم، فإن هناك كتب نافعة في هذا الباب. يقول السائل: إمام صلى العشاء 3 ركعات ولم يستجب للتنبيه ليقوم للركعة الرابعة، ثم غادر المسجد فورا، بعض المصلين لم يسلموا وقاموا وصلوا ركعة الرابعة، فما صح التصرف؟ تصرفهم صحيح ما دام أنهم متيقنون أن الإمام صلى 3 ركعات، فتصرفهم هو الصواب، أنهم لا يتابعون الإمام وإن انصرف ويقومون ويصلون الرابعة، لكن بشرط أن يكون على يقين وليس على شك. يقول: ما حكم تناول فانيلا مع أنه يقال أن فيها كحول؟ فانيلا إيش يعني؟ فانيلا الكاكاو ولا شنو؟ أبيض. الفانيلا إذا كان فيه كحول، أي شيء فيه كحول لا يجوز للمسلم أن يشربه ولو كانت نسبة الكحول قليلة. لا يجوز للمسلم أن يشرب مثلا بيرة فيها كحول، لكن بيرة خالية من الكحول يجوز أن تشرب. شراب الشعير الخالي من الكحول يجوز أن تشربه. فانيلا فيها كحول ما يجوز، كاكاو فيها كحول ما يجوز، أي شيء فيه كحول ليس للمسلم أن يشربه. هذا ما تيسر بالنسبة للأسئلة الواردة، الآن نفتح المجال لكم. نعم تفضل. كلمة جزاك الله خير لأصحاب حملات الحج الذين يبالغون في الترفيه على الحجاج. نعم جزاك الله خير، الله يبارك فيك. أولا أحث نفسي وأصحاب الحملات على الاهتمام بتثقيف وتعليم الحجاج أكثر من تختيم بطونهم، أكثر من الاهتمام ببطونهم وترفيههم. ثانيا أن يعودوا هؤلاء الحجاج أنهم ذاهبون إلى الحج لا إلى السياح، أنهم ذاهبون إلى العبادة لا إلى الفساحة، أنهم ذاهبون إلى الطاعة لا إلى المناظر الخلابة. ونعم ينبغي عليهم أن يكونوا في خدمة الحجاج بكل ما يستطيعون، لكن لا يجوز أن يسيروا سيرا بحيث يشغلوهم عن الغرض الأسمى والمقصد الأعلى وهو عبادة الله عز وجل. مثل ما قال أخونا أن بعض الحملات ربما تبالغ في الترفيه وتبالغ في التبذير وتبالغ في الإسراف، حتى إن الحاج من كثرة أكله وشربه ربما لا يستطيع القيام بواجبات الحج، هذا منهي عنه. نعم تفضل. وإياك. نعم نعم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، يعني مثلا عائشة المحيي الله يرحمها بنت هذا الجامع وماتت رحمه الله، الآن الأجر كل إنسان يصلي هنا يقرأ هنا كل درس يقام هنا الأجر لها، هذا جاري. أو ولد صالح يدعو له، لاحظ أو ولد أو علم ينتفع به، فهذه ماشي، هذه ما تنقطع بنص الحديث. نعم. أي حسنات هذه توصل حتى يتجاوز فتخفف، أو ربما يصل إلى مرحلة أنه يخرج من النظارة السوء إلى نظارة الحسن. نعم تفضل. ما المقصود به؟ المقصود بالصديقية أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى فيها إلا أمرين، في باب الألوهية يعبد الله كأنه يراه، في باب الربوبية لا يرى فعلا إلا للرب عز وجل، فتراه شاكرا لقضاء الله وقدره، مو صابرا، شاكرا لقضاء الله وقدره. ها؟ إذن الصديقية من يرى شهود الألوهية ومن يرى شهود الربوبية، هذه هي المرحلة وهي أعلى مراتب التقوى والإيمان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.